ما قاعدة التوكل؟ أن المشيئة لله، والله تعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فجاءت سورة يوسف ترسخ قاعدة التوكل على الله في القلوب. مقصودها الأعظم والله غالب على أمره. وسورة يوسف أو قصة يوسف المتأمل فيها يجد أن القصة تدور على هذه الحقيقة الإيمانية، والله غالب على أمره. يعني مهما بذلت لا يغني حذر من قدر، مهما فعلت الله غالب على أمره. في النهاية الأمر الذي قدره الله وشاءه الله هو الأمر الغالب على أمور جميع الناس، مهما خططوا مهما فعلوا. هذا من أعظم ما يرسخ التوكل يعني في القلوب. ألف لام را، تلك آيات الكتاب، إيش قال هنا؟ المبين. لأن من أهم صفات القصة البيان، وهنا السورة من أولها إلى آخرها قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. تأمل يعني نمر مرورا سريعا على القصة مع هذه الحقيقة، والله غالب على أمره. نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لابنه يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ما قصها ومع ذلك كادوا له. لماذا؟ الله غالب على أمره. كادوا له وألقوه في الجب، ألقوه في الجب، لكن الله غالب على أمره. جاءت سيارة وسبحان الله أخرجته ومن الجب إلى القصر في بلاد مصر، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لم يتعلقون بالأسباب الظاهرة، لكن الأمر لله. تراوده امرأة العزيز عن نفسه، تغلق الأبواب وقالت هيت لك، والله غالب على أمره، ثبته الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومع وضوح براءته مع ذلك، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، والله غالب على أمره. في السجن يفسر الرؤيا للساقي ويقول اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. لماذا؟ والله غالب على أمره. وهكذا يعني يشاء الله تعالى أن يخرج خروجا عظيما، يفسر رؤيا الملك. فسبحان الله، من السجن، أنت لما تتأمل في القصة تقول مستحيل أن يخرج من السجن. يعني ظاهر القصة أن الظلم موجود والسجن مهمل وما يسأل عن المساجين، واحد اثنان يتهمان بتهمة واحدة، واحد يقتل واحد يعفى عنه يرجع ساقي للملك، وأن له أن يخرج. فالله غالب على أمره، يفعل ما يشاء، لا تيأس. وهكذا تأمل يعني من السجن إلى القصر وإلى الملك. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يبدأ يعني القسم الثاني من القصة أيضا، يعني تعرفون القصة، لكن تأمل كيف التذكير بمشيئة الله يأتي في القصة. مثلا قال: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. الله غالب على أمره. ورجعوا إلى أبيهم وقالوا إن ابنك سرق وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أن يعقوب كان على علم أن يوسف يعني لابد أن يكون نبيا بسبب الرؤيا التي رآها. وهكذا يعني تأمل قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال لا تثريب عليكم اليوم، أخلاق الأنبياء ولا يسمعون كلمة عتاب منه، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهكذا يعني انظر إلى ختام القصة، نعم تحققت الرؤية، ثم قال نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أيضا هذا مثل يعني الخلاصة لهذه القصة، كل ما حصل في القصة لطف من الله تعالى، وراجع إلى علمه وحكمته جل وعلا، والله غالب على أمره. أمنيته الأخيرة، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أول تعقيب على قصة يوسف ماذا؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان موجودا لما كان إخوة يوسف يخططون لإلقاء يوسف في الجب. طيب ما الفائدة من هذا الإخبار؟ إيش معنى قول الله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون؟ يعني أنك أنت ماذا؟ رسول من عند الله، من أين جئت بهذه القصة التفصيلية حتى كأنك تسمع كلام إخوة يوسف وهم يمكرون؟ إذن تأمل، أول تعقيب جاء لتقرير الرسالة حتى نعلم أن هذه السورة بالفعل أو السور هذه يعني من أبرز مقاصدها تقرير رسالة. وهكذا تأتي التسلية والتعقيبات التي تتناسب مع الرسالة والتوحيد، دعوة الرسل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين، إلى آخر يعني الآيات. لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم تأتي سورة الرعد، هنا الآن الاسم ليس باسم رسول، والسورة التي بعدها ترجع نعم اسم رسول إبراهيم، والافتتاحية مختلفة قليلا، ألف لام ميم راء. الله أعلم، هناك أسرار في كتاب الله يعني تحتاج إلى تدبر، ما تدري لعل الله تعالى يكشف لك عن شيء منها. الذي يصدق مع الله ويحب القرآن ويشتاق لفهم لطائفه وأسراره، والله يعني قد يجد شيئا من هذه الفتوحات، نسأل الله تعالى أن يفتح لنا. هنا سورة الرعد كما يذكر العلماء ما مناسبتها مع يعني موضوع الرسالة، سورة الرعد من أبرز مقاصدها بيان قوة أدلة الرسالة، قوة الحق وقوة براهين الرسالة، حتى سميت بالرعد سبحان الله. ولذلك تأمل في أولها ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق، مباشرة أول حقيقة أن هذه الرسالة هذا الوحي هو الحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم حتى الآيات الكونية فيها قوة وعظمة، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، قوة، ثم استوى على العرش عظمة، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، قوة. وهكذا أدل على التوحيد، أدل على البعث، والقوة الإخوة لا تكمل إلا بكمال العلم. تخيل إنسان عنده قوة لكن جاهل، ربما يكون الضعيف أقوى منه بسبب ماذا؟ علمه. حتى اليوم الآن القوة في العالم ما ترجع إلى كثرة عدد، وإنما ترجع إلى العلم. فناسب أن يقرر كمال علم الله تعالى في هذه السورة أيضا، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، علم مع يعني كبرياء وقوة وعظمة. وتأمل في قوله: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فأصبح الرعد دليلا على تعظيم الله وتسبيحه وتوحيده جل وعلا. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يعني في مقابل هذه القوة يصور يعني الشرك فتراه في غاية الضعف. قال: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. تخيل إنسان يلهث من العطش يريد أن يشرب من ماء البئر وما له أي قوة، عاجز، ما له إلا أن إيش يفعل؟ ينادي الماء بكفه. قال: ليبلغ فاه، وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. سبحان الله، هذا يعني كأن المسلم هو يقرأ هذه السورة ما يطيق إلا أن يسجد لله، يقرأ آيات تهز الجبال. وتأمل كيف ضرب الله تعالى مثلا للحق، القرآن إذا نزل على القلوب كيف يخرج الباطل بقوة ويطهر القلوب. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس ينكث في الأرض. وسبحان الله، هكذا يعني حتى لما ذكر الله تعالى أهل الجنة قال: سلام عليكم بما صبرتم. صبر قوة تتحمل. وسبحان الله، الأدلة كلما كانت قوية واضحة تثمر الطمأنينة في القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تأمل في قوة القرآن ويعني قوة كلام الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. أين الجواب لو؟ يعني لكان هذا القرآن ولما آمنوا به، بل لله الأمر جميعا. أما يعني الله تعالى يقول: لو أن الله تعالى أراد أن يظهر أثر القرآن في الواقع على الحقيقة، إذا قرأت القرآن عند جبل لسير هذا الجبل، وتقطعت الأرض، ولو قرأته على ميت لا أحياه الله تعالى لعظم تأثير القرآن. لكن حكمة الله تعالى يعني تأبى هذا، يعني لكان هذا القرآن في عظمته، بل لله الأمر جميعا. وهكذا يعني السورة تقرر يعني: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فيفتح المسلمون بلاد الكفار، يعني شيئا فشيئا، قوة وعزة. وتأمل في تقرير الرسالة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذه في دفع الشبهات عن الرسل، هم بشر لهم أزواج وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. وتأمل في آخر آية: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. حتى تعلم من هذه السور يعني تقرر الرسالة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. وهنا أقوى دليل العلم، قال: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. أولا شهادة الله، هذا أقوى دليل. نعم. ثم شهادة من؟ قال: ومن عنده علم الكتاب. اليهود والنصارى الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن عنده علم الكتاب يعني ممن آمن منهم، اسألوهم تجدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في التوراة والإنجيل. أدلة قوية.